بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه، ثم أمهاته وإن علون، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب، فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. ولا حضانة رقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجل مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. أما يقول المؤلف رحمه الله: يا باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن، والحضن معروف واختلفوا في صياغة المراد به، لكنه معروف. فقال: ضعه في حضنك، يعني ضعه بين يديك هكذا. فقيل: هو يعني ما دون الصدر وما بين اليدين، والمؤدى في الجملة واحد. وقيل: هو من الكشح، وقيل من الجنب، والمراد أنه يوضع في حضنه. يقال: احتضنه إذا وضعه في حضنه، أو إذا ضمه إلى حضنه. سميت الحضانة حضانة لأن المحتضن يضم المحتضن إلى حضنه، يعني إلى تربيته ويحافظ عليه. ولهذا الحضانة شرعا هي إيواء صغير ونحوه، وحفظه وتربيته ورعايته والقيام بمصالحه، هذه الحضانة شرعا. الحضانة هي إيواء صغير ونحوه وتربيته وحفظه والقيام بمصالحه ورعايته. ومعنى نحوه يعني نحو الصغير ممن لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وهو المجنون والمعتوه. سواء أكان ذكرا أم أنثى، وهكذا الحاضن سواء أكان ذكرا أم أنثى. لم يذكر المؤلف رحمنا الله وإياه حكم الحضانة. فما حكم الحضانة؟ الحضانة واجبة وجوبا عينيا، فهي واجبة على الوالدين إن كانا موجودين أو أحدهما إن كان الآخر غير موجود. فالحضانة واجبة على الوالدين، فإن كان قد توفي الأب فهي على الأم، وإن كانت الأم متوفاة فهي على الأب، على تفصيل سيذكر في محله في من هو أيضا الحق بالحضانة. ها هنا أيضا مسألة لم ينبه إليها المؤلف، وهي: هل الحضانة حق للحاضن أو للمحضون؟ الحضانة في حقيقتها حق للحاضن وواجب عليه للمحضون، يجتمع فيها الأمران، فهي حق للحاضن، فهو أولى بها من غيره إذا ثبتت عليه، وهي واجبة عليه للمحظون، فلا يجوز له أن يتخلى عنها إلا إذا طالبه غيره بها فأذن. فمثلا لو كانت الحضانة على الأم فاستأذنتها الجدة أن تحتضن المولود عندها، جاز لها أن تتنازل عنها فتقول خلاص خلي عندك، بشروطها طبعا كما سيأتي الإشارة إليها، لكن لا يجوز أن يتخلى عنه الجميع، لأنه إذا تخلى عنه الجميع هلك. والدليل على وجوب الحضانة الأثر والنظر، أما الأثر فالآيات والأحاديث العامة في هذا الباب، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث متفق على صحته. ولفظ الحديث هكذا: الرجل، ولم أقف على رواية بلفظ الأب راع، وإن كانت دارجة على ألسنة بعض الناس وبعض المشايخ طلاب العلم، لكني لم أقف على هذا. ولفظ الرجل في هذا الموضع أحسن من لفظ الأب وأولى، وهو الوارد. لماذا؟ جيد صحيح. ها غيره يشمل كونه زوجا وابا، هذا ادق العباره، هذه جيده دقيقه. نعم، لان لفظ الرجل اشمل من لفظ الاب. الاب واحد هو الاب، يعني يدخل به الجد مثلا لانه اب، لكن هل يدخل فيه الزوج؟ لا. يدخل فيه العم؟ لا. يدخل فيه الاخ؟ لا. اما الرجل فيدخل فيه كل رجل له ولاية، فأولهم الأب، ثانيهم الزوج، ويدخل فيه ما بعدهم أيضا من الأولياء، فالأخ الأكبر ولي على الصغير من إخوته، والعم أيضا إذا لم يكن هناك قبله أحد فهو ولي على أبناء أخيه، وهكذا. فكلمة الرجل، شوف هذا من يعني من ألفاظ الشارع الدقيقة. هذا مثل قوله جل وعلا في الآية: الرجال قوامون على النساء، وإن كانت قرينة تفيد الزوجية جاءت بعد، إلا إن لفظ الرجل عام، فجميع الرجال في الجملة قوامون على جميع النساء في الجملة. فألفاظ القرآن والسنة لها اعتبارات، قال: أحق الناس بالطفل. أنا هنا بدأ بذكر ترتيب الحضانة، من هو الأولى بها ومن الذي يأتي بعده. إذا كان الزوجان في بيت الزوجية فما في حاجة لهذا الكلام، لأنه بين يدي أبيه وأمه. فالكلام عندما يكون هناك انفصال أو موت هنا يأتي مسألة الترتيب، ومسألة الترتيب هذه أكثرها اجتهادات للعلماء، وكل يستدل ويعلل، لكن ليست كلها فيها نصوص قطعية، ولذلك يختلفون فيها. والخلاصة التي ينبغي أن تدرك أن المراد مصلحة الصبي أو الطفل، فحيث كانت مصلحته تكون حضانته. ولذلك اعتبارات أهمها القرب، أقرب الناس إليه هم أولى الناس بحضانته، إذا اجتمعت فيه شروط الحضانة، وأهمها العدالة، وأن تكون مصلحة الصبي عنده لا عند غيره. ولهذا إذا كان فاسقا ظاهر الفسق، وكان هناك من يمكن أن يكفله وأن يحتضنه ممن هو في مرتبته أو دون مرتبته بعد الأبوين، فهو أولى بحضانته. ولا تسقط حضانة الأم والأب بمجرد الفسق إلا إذا تضرر الصبي بذلك، هذا هو الراجح. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ثم قال إيش؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ايش يدل عليه هذا؟ أن ولاية الآباء وإن كانوا كفارا فهي إيش؟ باقية. فمن باب أولى إذا كانوا إيش؟ مسلمين فساق. لا أدري أذكر هذا الحديث أحد كدليل أو لا، أنا لا أذكر، لكنه ظاهر الدلالة في هذا الباب، وسيأتينا كلام جيد لابن القيم إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. قال: أحق الناس بالطفل. كلمة الطفل تفيد أن المحتضن ينبغي أن يكون إيش؟ طفلا، يعني صغيرا. فالكبير هل له حضانة؟ لا. فاختلف الفقهاء متى تنقطع الحضانة على أقوال عندهم، واختلفوا أيضا في الفتى والفتاة، يعني في الذكر والأنثى. والخلاصة أن الحضانة تنقطع عن الرجل بالرشد، بالرشد يستطيع يرتب أموره ولا يذهب إلى الفجور والفسق والضياع، هنا ترتفع. أما إذا بلغ وهو غير راشد ضايع، لو تركته زاد ضياعه، فهنا لا ترتفع عن إيش؟ الحضانة، حتى يكون يعني يتجاوز سن يعني الرجال الذين خاص ما عاد لهم سلطة حتى في أعراف الناس، ما عاد عليهم سلطة. وفي أعرافنا اليوم إن أيضا هذه ما لها حد، والفقهاء يختلفون فيها. الناس عمل الناس أنه يعني الولد إذا توظف وتزوج خلاص انتهى، عاد لك عليه ولاية. لذلك يعني الولد يكون عمره 16 و17 وهو بين يديك، لا تزال تأمره وتنهاه، لأنه لا يزال لم يكتمل نضجه بعد. فالخلاصة أنه إذا رشد وأصبح قادر ومتصرف في أمور حياته وأمور نفسه ارتفعت عنه الحضانة. لكن يقول العلماء: لا ينبغي له أن ينفرد، بل يبقى مع والديه، يشملانه بحسن التربية، ويبذل لهما حسن البر. وأما البنت والفتاة فأيضا اختلفوا فيها، قيل إذا حاضت وقيل إذا تزوجت، والأقرب أنه أيضا إذا رشدت وتزوجت، هنا أيضا تنفرد أو تذهب إلى زوجها، لأن انفرادها فيه مفسدة عليها ومفسدة بها، فلا يجوز للفتاة أن تنفرد عن والديها إلا للضرورة. قد يكون البيت هذا موبوء، تجينا مشاكل أحيانا، تكون أمها فاجرة وساحرة وأبوها لا دين له ولا خير فيه وهي امرأة صالحة، فهذه لو انفردت هي وأخوها حسن، أخوها الكبير وهي، لو انفردوا عن أبويهم فهو أولى، إذا ترتب على بقاء مفسدة. وهذا في حكم القليل النادر بحمد الله، لكن يوجد في مواضع أكثر من مواضع أخرى، حتى لا يوجد في بعض البيوت في بلاد المسلمين يعني أشياء ما تذكر يعني ولا ينبغي تذكر من قبحها. فإذا وجدت هذه القبائح كان الانفصال في هذه الأحوال متعينا، لكن ينبغي أن يكون هذا بطريقة مرتبة حتى لا تحدث به مفاسد أكبر. والأحسن في مثل هذه الأحوال أن تنفصل الفتاة مع أخيها ممن هو قريب من سنها، أكبر منها قليلا أو دونها قليلا، إذا كان موثوقا عدلا، لو وجد في البيت كما قلت بعض القبائح، وهذه أشياء نادرة وإن كانت موجودة. والمسألة تدور مع المصالح والمفاسد. أما انفراد البنت مع مجموعة من الفتيات وقد يكن لا خير فيهن، أو فتيات أصحاب صاحبات هوى أو فسق أو مجون، فهذا لا يجوز. قال: حق الناس الأم وإن علت. الأم والجدة لأم، يعني أم الأم وأم أم الأم وهكذا، فيقدمون جهة الأمومة مطلقا، هذا هو المذهب ومذهب كثير من الفقهاء. والقول الثاني في المذهب أن الأحق بالحضانة الأم ثم الأب مباشرة، واختار هذا الإمام ابن القيم وشيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله الجميع، وهذا أقرب إن كان الأب يعني يجتهد في العناية بأولاده، أما إن كان مضيعا فلا. إن كان مضيعا وتاركا لهم بلا حفظ، أو تاركا لهم بين يدي الخدم أو بين يدي زوجة الأب الظالمة، فتنزع من الولاية الحضانة إلى أم الأم، وبخاصة إنها عند الجمهور مقدمة عليه لأنها تعتبر أما، ويستأنسون بهذا ويستدلون بأثر أبي بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه لما انفصل عمر رضي الله تعالى عنه انفصل عن زوجته الأنصارية أم ابنه عاصم، وجده يوما يلعب فأخذ بيده فتبعته الأم، وفي بعض الروايات الذي تبعته الجدة، فيحتمل أنه لها عدة احتمالات ما ندخل فيها الآن، لكن جاءت في روايات أن أمه التي خاصمته أم عاصم، وجاء في روايات هي أقوى إسنادا أن التي خاصمته الجدة، وهذا هو الذي في موطأ مالك. سواء كانت هذه أو هذه، فحكم أبو بكر رضي خاصمته إلى أبي بكر في خلافته، فحكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالولد لأمه، وفي الرواية الأخرى لجدته، استدلوا بهذا على أن الجدة مقدمة على الأب. والقول الثاني في المذهب واختاره شيخ الإسلام أن الأب مقدم على الجدة، فالشيخ الإسلام أيضا يذهب إلى أن جهة الأب دائما مقدمة على جهة الأم لأنهم أقرب ولأن هذا ولدهم، أما أولئك فهم أرحام. فقاعدتهم في هذا الباب على هذا القول أن التقديم بالأقرب، التقديم بالأقرب، وتقدم الأنثى على الذكر. فعندك الأقرب هم الأبوان أو هما الأبوان، فالأم مقدمة على إيش؟ على الأب، والأب يأتي بعدها مباشرة. ثم المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية الجدة للأب، مقدمة على الجد للأب، وهكذا. ويقدمون العمة على الخالة، يقدمون العمة على الخالة لأنها أقرب إليه نسبا. وعلى القول اللي مشى عليه الجمهور أو المؤلف لا، يقدمون الخالة لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وهؤلاء يقولون هذه قضية عين حدثت بين أشخاص اختلفوا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله نصا إيش عاما في جميع الأحوال، إنما هذه جاءت في قضية معينة لما اختصم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة في عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، فحكم به لخالتها، حكم بها لخالتها وكانت تحت جعفر، وكانت تحت جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. فهذه قضية عين في قضية محددة، ليس نصا مطلقا ولا عاما في جميع الأحوال. نعم نعم نعم، لا شك عدم وجود الأب، وإن كان في قول يأخذ بعموم الحديث ويقدمها الخالة حتى على الأب، وهو قول في مذهب أحمد، لكنه ضعيف هذا جدا، بعيد جدا يعني. قال ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته، يعني الجد لأب هنا ليس الجد للأم. قال ثم الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب والأخت لأم. قال ثم الأخت من الأب، وبعضهم يقدم الأخت من الأم لأنها مدلية بالأم، ويجعلون الأقارب من جهة الأم أولى، وهذا الترتيب أولى. قال ثم الأخت من الأم، قال ثم الخالة ثم العمة، وقيل العكس، العمة ثم الخالة على القول الثاني، وذكرنا الدليل لتقديم الخالة قبل قليل. قال ثم الأقرب فالأقرب من النساء، يعني يقدمون دائما جهة النساء. وعلى القول الثاني نعم، لكن من جهة الأب لا من جهة الأم، وهذا القول الثاني واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين. قال ثم عصباته الأقرب فالأقرب، يعني هذا في الجملة واضح. قال ولا حضانة لرقيق، الرقيق هو العبد المملوك خالص الملك، وهذه مسألة يعني أيضا فيها خلاف بين العلماء، ما أنا تحرير لها لازم لأن ما عاد في عبيدها الحين، لكن الذي ينبغي أن يقال أنه ينبغي أن يفرق بين ولده وولد غيره، يعني الرقيق أولى بحضانة ولده، أما أن يقال لا حضانة لها هذا غلط، بل قد نهى الشارع عن التفريق بين الأم وولدها مما يدل على حضانتها عندها. فلذلك نقول إن كان هذا ولدا للرقيق فهو أولى به من غيره، أذن سيده أو لم يأذن، إلا يعني في حال الانفصال فهذه محتملة، يعني لو تزوجها غير عبد ثم طلقها فهنا تكون الولاية للحر أو تكون للأمة التي تحت السيد، وهل الولد يكون عبدا أو يكون حرا؟ أظن تكلمنا عن هذا، وعندهم أن العبد أن الولد يتبع أمه، يتبع أمه. فعلى كل حال إن كان هذا ولدا له فهو أولى بحضانته من غيره، هذا هو الأصل. وإما إن كان لغيره فهنا لا حضانة له إلا بإذن السيد، إذا أذن له سيده بحضانته، يعني مثلا خالة هي أمة لا تحتضن ابن أختها إلا بإذن السيد، هذا لا إشكال فيه. وإن وجد من هو في مرتبتها وهو حر فهو أولى بالحضانة، لأن عنده مرجح وهو إيش؟ الحرية. قال ولا فاسق، يعني عندهم أن الفاسق لا حضانة له حتى لا يفسد الصبي، والقول الثاني أنه له حضانة أولاده، ولا شك أن هذا هو الصواب، والأمة كلها من زمن الصحابة إلى يومنا هذا ما قد أخذوا ولدا من أبيه الفاسق أو أمه الفاسقة، إلا إذا قضى القاضي بهذا في حالات خاصة. نعم، لو رفعت دعوى على أم فاجرة تعلم بناتها على الزنا والعياذ بالله، أو أب فاجر يعلم أولاده على الفجور والفسوق واللواط وغيره، هنا تنزع منه الولاية بحكم الحاكم. لكن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له كلام جميل، قال لو نزعت الولاية من كل فاسق لضاع أولاد العالم، يقول لكثرة الفسوق في الناس. يعني الفسق ينتشر، بل هو أكثر الفسق أكثر من العدالة، وهو فعل المعاصي والاستمرار عليها. لكن الكلام كله على مصلحة، أحيانا قد يكون الأب فاسقا في جوانب لكنه أحرص الناس على أولاده وأحرص الناس على بناته، فكيف تنزع ولاية هذا؟ قال ابن القيم هذا مثل مسألة ولاية الفاسق في النكاح، والصحيح أيضا أن الفاسق يتولى نكاح بناته وإلا ما عن بنات العالم. تبغى فقط أتقياء هم اللي يتولون هذا، ما تجي هذا. ابن القيم له كلام لطيف جدا، هذا مختصره في كتاب زاد المعاد، والحقيقة من أحسن من تكلم عن الحضانة، ما أنا ما رأيت أحسن من كلام ابن القيم، خرج عن كثير من آراء الفقهاء وفندها بالأدلة والتعليلات. فمن أراد أن يقرأ كتابة جيدة فليقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله. ولو أن طالب علم استخلص ما ذكره ابن القيم بالذات في زاد المعاد ثم حش عليه بفوائد، ويعني ذكره يمكن أكثر من 30 صفحة يمكن في أحكام الحضانة، ولربما جمع كلامه أيضا المفرق هنا وهناك كما في كتاب إعلام موقعين أو غيره، ذكر أشياء يسيرة فأخرجها في مصنف حسن وعلق عليها بتعليقات يعني جيدة، يطلع كتيب جيد في أحكام الحضانة لابن القيم رحمه الله تعالى. لكن لا بد أن يعني يضيف إليه إضافات جيدة حتى يكتمل الكتاب. فالحقيقة ابن القيم له كلام جميل في أحكام الحضانة في زاد المعاد، يعني لم أقف على من تكلم عليها أحسن من كلامه رحمه الله. ويمكن ينظر هل له كلام في تعليقاته على مختصر أبي داود، قد يكون له كلام في هذا الباب، أنا ما راجعته. قال: الامرأة متزوجة لأجنبي من الطفل، يعني إذا تزوجت المرأة التي لها حق الحضانة مثل الجدة أو الخالة أو غيرها بأجنبي عن الطفل، يعني إما أن تتزوج بقريب للطفل قالوا لا تسقط حضانتها، وإما أن تتزوج ببعيد عن الطفل تسقط حضانتها. فماذا فرقوا بين الأجنبي وغير الأجنبي، القريب والبعيد؟ قالوا لحديث البراء بن عازب الذي أشرنا إليه قبل قليل رضي الله عنهما في قضية اختصام الثلاثة رضي الله عنهم في حضانة عمارة بنت حمزة رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حضانتها لابن عمها جعفر، لخالتها المتزوجة بابن عمها وهو جعفر، فليس هناك منة في أن يحتضنها ابن عمها، بل كان راغبا في حضانتها، بل كان يخاصم على حضانتها. فهنا يعني ليس مثل الغريب عن الأسرة والبعيد قد تكون فيه منة في حضانته، بخلاف القريب مثل عم أو خال أو ابن عم أو ما أشبه ذلك إذا كان زوجا للحاضنة. وهذا كلام صحيح مأخوذ من حديث صحيح. قال: فإن زالت الموانع عاد حقه من الحضانة، يعني لو أنه الرقيق أو الفاسق أو المزوجة يعني زال عنهم هذا المانع، صار الرقيق حرا، صار الفاسق صالحا، صارت المزوجة عزباء، عاد لها حق الحضانة، فلها أن تأخذها ممن صارت إليها الحضانة، ممن هو دونها في الحق وفي الترتيب. واضح؟ طيب. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين. جمهور العلماء في هذه المسألة أن الغلام الذكر إذا بلغ 7 سنوات يخير بين أبيه وأمه، لأنه أصبح يميز، أصبح إيش؟ يميز ويعرف الحسن من القبيح، فيخير، قال رح بغيت اذهب إلى أمك أو إلى أبيك، فيذهب إلى أيهما اختار. فإن عاد فاختار الثاني ذهب إليه، فإن عاد فرجع فاختار الأول رجع إليه، لأن هذا تخير رغبة وشهوة، ليس تخير بالضرورة مصلحة محضة، يعني ارتياح، بشرط أن يكون غير مفسد له وأن يكون حسن الرعاية له. أما إذا كان مفسدا فلا يكون اختياره له معتبرا. قال: وأما الجارية فإذا بلغت 7 فهي عند أبيها. لماذا؟ قالوا: لأن الناس إنما يطلبونها من أبيها، والقديم كان البنات يتزوجن مبكرا، أحيانا تزوج عمرها 9، 10، 11، 12، ولأن المرأة تحتاج إلى قائم عليها ولا تستطيع أن تقوم بالضرورة على ابنتها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال بعض العلماء: بل تخير مثل ما يخير إيش؟ الصبي، وهذا مذهب الشافعي. وقال آخرون: بل المرأة بل الفتاة عند أمها مطلقا، لأن البنت يعني لها خصائص لا يحسنها ولا يعرفها إلا أمها، وهي التي تحسن تربيتها، بخلاف الأب، فالأب لا يحسن أعمال النساء ولا يفهم في أمور النساء، وأيضا قد يجعلها عند زوجة أب تصطليها بنارها وتضرها وتؤذيها، بل إن الأب يكون مشغولا في عامة أوقاته في وظيفته وتجارته، فلو ربما ضاعت الفتاة لتضيع أبيها لها. واختار هذا بعض العلماء من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والخلاصة أنه إذا كان وجودها عند أمها أصلح تبقى عند أمها، وإذا كان وجودها عند أبيها أصلح فهي عند أمها. والقاضي أو من ينظر في هذه المسألة هو الذي ينظر فيما هو الأصلح. والآن اللي عليه العمل من عدة سنوات عندنا هنا في بلادنا أن الأطفال عند أمهم حتى يطالب بهم والدهم، فإذا طالب أبوهم نظر في المسألة، فجعلوا الأصل عند الأم، جعلوها مطلقا هكذا، وإذا أراد الأب طالب بذلك. وعلى كل حال الذي ينبغي أن يعلم أن هنا مسألة مهمة جدا، حرام على الأبوين إفساد الأولاد على الآخر، هذه من أعظم المصائب، أنك تجد الأب يكره الأولاد في الأم المطلقة مثلا، أو الأم تكره الأولاد في الأب المطلق، وهذا حرام حرام حرام، لأنه من أعظم القطيعة ومن أعظم الدعوة إلى المنكر والباطل، وقطيعة الرحم من أشد المعاصي ومن أكبر المعاصي، فكيف يكون الأب داعيا إلى قطيعة الرحم، أو تكون الأم داعية إلى قطيعة الرحم؟ هذه جريمة كبرى، والحقيقة أنه يجب التعزير فيها إذا ثبت أن أحد الوالدين يخبب الأولاد على الآخر. خلاص أنتم انفصلتوا، لا تفسدون الأولاد، يكفي أنكم انفصلتوا، خلاص كل واحد يروح في دربه. ولكن الأم يجب أن تحث أولادها على الإحسان إلى والدهم وإلى برهم، والأب يجب أن يحث أولاده وأن يربيهم على الإحسان إلى والدتهم وإلى برهم. هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي، وعكسه حرام، وعكسه جريمة يعزر عليها. فيجب التنبه لهذا، ليس معنى أنكما انفصلتما أن تكون آمرين بقطيعة الرحم وآمرين بما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده. نعم، الرضاعة واجبة على الأب، فيجب على الأب لأنها نفقة، نفقة. فإن كانت الأم معه ترضع ولدها، وإن كانت منفصلة عنه فله أن يسترضعها إذا وافقت على هذا، ولا أجرة الرضاعة، وإلا استرضع لها له لولده غيرها. هذا إذا كان الرضاع هو الطبيعي، وأما إذا كان الرضاع الصناعي فهذه نفقة مثل باقي النفقات. والأم أحق برضاع ابنها من غيرها، فإذا أرادت أن ترضعه فهي أحق، وليس له أن يقول لا أرضعه عند غيرك. طيب، فإن لم يكن للولد أبا أو أب، فإن لم يكن للولد أب يعني أبوه متوفى، فمن الذي ينفق عليه ويدفع أجرة الرضاعة؟ من يجب عليه النفقة عليه وهم أقرب الناس له، وهم ورثته الذين يرثونه لو مات. قال الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان يرثه واحد فهو الذي ينفق عليه، إن كان يرثه مجموعة ثلاثة أربعة خمسة فهم الذين ينفقون عليه بحسب حصصهم من الإرث لو مات. فمثلا لو كان له أربعة إخوة هم ورثته، ليس له ورثة سواهم، هذا الطفل الرضيع ينفق عليه إخوته الأربعة كل واحد الربع الربع الربع الربع، إن كانوا ثلاثة كل واحد إيش الثلث الثلث الثلث، إن كانوا اثنان أو كانوا اثنين فالنصف والنصف وهكذا. فإن كان يرثه أكثر من شخص من جهات مختلفة فكذلك. فعلى كل حال على ورثته أن ينفقوا عليه بحسب ميراثهم والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال في هذا؟ إلا وقد ورد في ذهني هذا الكلام يعني، بس يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه إخبار بالواقع، لكن حتى لو كان إخبارا بالواقع فيفيد الدلالة المذكورة، لأن الشارع مع علمه بهذا لم يغير هذا إيش الواقع. هل وجد في الشريعة أنه سحب طفل من والديه هو يهودي ولا نصراني ولا مجوسي؟ ما وجد، أهل الذمة كانوا مع المسلمين. وهكذا الفساق طول عمر الدنيا وفيها فساق، هل سحب ولد من والديه الفاسقين؟ لا، ما يوجد هذا. لكن تعتبر مسألة العدالة، ولا بد عندما يكون هناك مشاحة، يكون هناك مشاحة بين حاضنين مثل الأم والأب تشاحة في الحضانة، مثل الجدة لأم وجدة لأب تشاحة في الحضانة، مثل الخالة والعامة والعام والعمة، مثل خالة وخالة، مثل عمة وعمة، مثل أخت وأخت. هنا ينظر إذا كان في واحد فاسق وواحد صالح يكون مع الصالح. نعم، حد عنده الشيء ولا نمشي؟ تفضل. ما في فرق بين الكفالة والحضانة، ولذلك يطلق الفقهاء الحضانة والكفالة على شيء واحد، وبعضهم يفرق يقول الحضانة إلى التمييز والكفالة إلى البلوغ، ولا هنا فرق يعني الحقيقة. أما كفالة اليتيم فلا علاقة لها بالضرورة بالحضانة المتكلم عنها في هذا الباب، لأن كافل اليتيم قد يكون حاضنا ممن تلزمه الحضانة كأبيه أو أمه أو جده أو جدته، فيكون حاضنا كافلا اليتيم، وقد يكون كافلا اليتيم لكنه حاضن من حيث اللغة، لكنه ما هو حاضن من الحضنة المأمورون بالحضانة شرعا، بل قد يكفل لقيطا لا يعرف له أب ولا له أم، وكلهم يدخلون في حكم إيش كفالة اليتيم. وأيضا الكفالة لليتيم تكون لليتيم، أما الحضانة فتكون لليتيم ولغير اليتيم. فالحضانة تكون للزوجين معا حضن ولدهم، وتكون للزوج أو الزوجة بعد الانفصال، هذه حضانة، ففيها بينهما جمع وفرق، بينهما التقاء وافتراق، الله أعلم. ولكن أنبه فائدة هذه دامك سألت عن هذا، يعني كثير من الناس اليوم أو أكثرهم يظنون أن الكفالة هي النفقة على اليتيم، وهذا غير صحيح. الكفالة باتفاق العلماء هي احتضان اليتيم وليست النفقة على اليتيم، يعني الكفالة الشرعية التي جاءت النصوص في فضلها هي أن تحتضن اليتيم ولو لم تنفق عليه هللة واحدة، يعني تحتضنه تضمه إلى أسرتك إلى بيتك، وإن كان ينفق عليه الدولة أو الحكومة أو ناس متبرعين، لكن قد تكون النفقة حضانة إذا كانت متضمنة أنه بسببها حضن اليتيم، فتكون نفقة بسببها احتضن الحاضن اليتيم. يقول أنا ما أقدر أحضنه إلا بالنفقة، فقال أنا أنفق عليك وأعطيك مثلا زيادة أجرة لك مثلا تحتضنه، فهنا أنت تشاركه في إيش؟ في الحضانة، تشاركه في الحضانة، عفوا في الكفالة، والله أعلم. لكن ما ينبغي أن تطلق الحضانة الكفالة على مطلق النفقة فقط، لا، صحيح. هذا من من من من يعني من تغيير المصطلحات الشرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة، ليس الكافل هو المنفق، الكافل يحطه عنده في بيته مع أولاده، ولو كان اليتيم مليونيرا أو له من ينفق عليه، أنت اللي كفلته يعني حطيته مع أولادك، وهذه أعظم من مجرد النفقة. النفقة حسنة وعبادة جليلة، لكن الكفالة أعظم من النفقة بكثير، كونه يعيش معك وبين أولادك، هذه الرعاية وتربيه على الدين وعلى الصلاة، هذه حقيقة الكفالة. الله أعلم. نعم. أنت تجيب أحيانا أسئلة بالمناقيش. يقول من الذي يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عن اليتيم؟ تتكلم طبعا ما لنا علاقة بالولد المحبون، هذا نفقته على أبيه ويزكي عنه أبوه. هذه مسألة تتفرع على مسألة أخرى، من تكفل بنفقة شخص هل تلزمه زكاته أو لا؟ قولان العلماء، الراجح أنه لا تلزمه زكاته، سواء تكفل به رمضان أو تكفل به الدهر، أنا ما تلزمني نفقتك أصلا، أنا متبرع. فالمتبرع لا يلزمه أن يستمر في التبرع ولا يلزمه ما زاد عن التبرع. وعلى هذا فالذي ينفق على اليتيم لا يلزمه أن يزكي عنه، والذي يحضن اليتيم لا يلزمه أن يزكي عنه، فاليتيم في هذه الحالة لا تلزمه الزكاة ما دام إنه ليس عنده مال. فإن كان عنده مال اجتمع بأي طريق فكان قادرا بماله على الزكاة لزمت في ماله ويخرجها عنه الولي المتولي لماله، وإن لم يكن عنده مال فإن تبرع له أحدهما الحاضن أو المنفق فهذا تبرع حسن، وإن لم يتبرع أحد لم يلزم أحدهما أن يزكي عنه، الله أعلم. هذا الخلاصة. طيب ماشي، كمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، وإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب نفقة الأقارب والمماليك. من محاسن هذه الشريعة أن وضحت ما يتعلق بالنفقة، وبينته بيانا شافيا، وفصله علماء هذه الشريعة تفصيلا واضحا. فالنفقة قد تكون على الزوجة، وقد تكون على الأولاد، وقد تكون على الآباء، وقد تكون على غيرهم من الحواشي مثل العمومة والإخوة والأخوات وغيرهم. وقد تكون النفقة على الرقيق ومن في حكمهم وهم أولادهم وما تناسل منهم. وقد تكون النفقة على البهائم. فهذه أنواع النفقة في الجملة. وقد تكون النفقة على بعض الجمادات مثل الأشجار وغيرها. فالنفقة في الجملة حق من الحقوق التي وضحتها الشريعة. قال الله جل وعلا: لينفق، هذه اللام لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وغيرها من النصوص الشرعية. ومن السنة من أوضحها وأظهرها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك وما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنفقة في الجملة واجبة على المنفق. قال المؤلف: فنفقت الآباء واجبة على أبنائهم. فالأب إذا احتاج، وهكذا الأم إذا احتاجت إلى النفقة، فيجب على أبنائها أن ينفقوا عليها. فإن كان الأبناء واحدا فيجب عليه ينفق عليهم، وإن كانوا اثنين وجب أن ينفقا هذا النصف وهذا النصف، وإن كانوا ثلاثة وجب أن يشتركوا في النفقة أثلاثا، وإن كانوا أربعة فأرباعا، وإن كانوا خمسة أخماسا، وإن كانوا ستة فأسداسا، كل ينفق بحسب نصيبه من الإرث. لو مات الوالد تقاسم الإرث بينهم. وأما الأولاد فينفرد بالنفقة عليهم أبوهم ولا يشاركه غيره، وهذا بالاتفاق، فلا تشاركه الأم ولا يشاركه الجد ولا غيرها ولا غيرهم. فيجب عليه ينفق على أولاده جميعا، الذكور والإناث كل بحسبه. هل عليه النفقة على أحفاده؟ نقول: إذا مات أبوهم وجبت عليه نفقتهم، أو إذا عجز أبوهم وجبت عليه نفقتهم، بشرط أن يكون قادرا على النفقة. أما إذا كان هو عاجز أيضا عن النفقة انتقلت إلى غيره. قال: ومن يرث بفرض أو تعصيب، هذه ذكرناها قبل قليل. فدائما الوارث ينفق على من يرثه، طبعا ولو لم يكن عنده شيء مثل الطفل الصغير، لكنه شرعا هو الوارث له، فهو الذي يتولى النفقة عليه. فإن كان واحد واحد، وإن كانوا اثنين اشتركا، ثلاثة اشتركوا، وهكذا ذكرتها قبل قليل مفصلة. قال إذا كانوا فقراء، هذه شروط النفقة. شرط وجوب النفقة أن يكون المنفق عليه فقيرا، يعني غير قادر على أن ينفق على نفسه. الذي يستطيع أن ينفق على نفسه نفقته في ماله ولو كان طفلا رضيعا. يعني افرض أن في طفل رضيع عنده ملايين، هل يجب على والده أن ينفق عليه؟ الجواب لا، ينفق من ملايينه. قد يكون هذا الطفل الرضيع ماتت مثلا أمه وورث منها 10 ملايين ريال، وأبوه مثلا فقير مدقع ما عنده شيء، ما ورث من هذه المرأة شيء لأنها لم تكن في ذمته لما ماتت، وورثها ابنها مثل رجل مثلا أو امرأة ليس لها إلا هذا الولد، وهي امرأة تاجرة عندها في الحساب 10 ملايين، وقد انفصلت عن زوجها بطلاق أو خلع أو غيرهما، فماتت هذه الأم، الوارث الوحيد لها هو إيش؟ هذا الابن، ورث 10 ملايين، وأبوه طفران ما عنده شيء. من اللي ينفق على الصغير؟ ماله، الأب ما عليه نفقة. إن احتاج الأب الآن إلى نفقة، من اللي ينفق عليه؟ ابنه هذا الغني. وهذا من حكمة الشريعة، من حكمة هذه الشريعة المباركة. الشرط الثاني أن يكون له مال، يعني أن يكون له قدرة على الإنفاق، أن يكون له قدرة على الإنفاق. فإن لم يكن له قدرة على الإنفاق لم تلزمه النفقة وتنتقل إلى من بعده. قال وإن كان الفقير وارثان، هذه ذكرناهما، يشتركان في النفقة. قال إلا الإبن فإن قدامي خاصة، هذه أيضا ذكرناها قبل قليل. ثم تكلم عن نفقة المماليك، المملوك نفقته على سيده رجلا كان أو امرأة، والمملوك عبدا كان أو جارية. قال فإن لم يفعلوا أجبروا على النفقة أو على بيعهم لكي ينفق عليهم غيرهم من المماليك الآخرين، من الأسياد الآخرين. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أحد عند السؤال يسأل؟ في سؤال في باب النفقة؟ طيب واصل. وتباو الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشهر، والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى رسول الله فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. الوليمة هي طعام العرس، العرس يعني طعام الزواج، مأخوذة من الولم وهو الاجتماع. سميت الوليمة وليمة لأنه يجتمع فيها الزوجان، ولأنه يجتمع فيها الناس. وقيل إن الوليمة تطلق أيضا على كل طعام فيه اجتماع، لكن الغالب في إطلاقها هو دعوة العرس. حكم الوليمة عند الجمهور مستحبة، وقيل إنها واجبة، وهي من صور إعلان الزواج. فالزواج يعلن ابتداء بالشهود، ويعلن أيضا بالوليمة، ويعلن أيضا بالضرب عليه بالدف، كل ذلك حتى يتمايز النكاح من السفاح. فمشروع إعلان النكاح حتى يتميز عن السفاح وهو الزنا والعياذ بالله. ومن الأدلة على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، في أحاديث عديدة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن الأمر بها هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. عبد الرحمن بن عوف، أي هذا في الصحيحين، هذا مشهور عن عبد الرحمن. وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يولمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقرهم على هذا، هذه سنة ثابتة بالقول والفعل والإقرار. قال: والإجابة إليها واجبة، يعني إذا دعاك دعوة خاصة، أما دعوة الجفلة فلا تجب. الجفلة أنه يجي المسجد ولا يجي المجلس يقول اقلط الله يحييكم ترى الليلة عندنا كذا، هذه سمى الجفلة، هذه لا تجب على كل شخص بعينه. والذي يظهر أن الجفلة تكون فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. وأما الدعوة بخصوصك فالجمهور أنه تجب الإجابة، قد نقله غير واحد إجماع العلماء منهم ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. والحقيقة أنه ليس هناك إجماع، بل خلاف ثابت في هذه المسألة عند الشافعية وعند المالكية وقول عند الحنابلة. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، هذا هو الأول، والثاني أن الإجابة فرض كفاية، والثالث أن الإجابة سنة مؤكدة، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وما عندي ترجيح، لكن نفسي تميل إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، لأن الغرض إقامة هذه الدعوة. استثنى من ذلك القريب الأقرب الذي أو الصديق الأقرب الذي إذا لم يحضر حصلت بينه وبين صاحب الدعوة يعني مفسدة ومشاحنة، وقد تصل إلى العداوة والمغاضبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فينبغي الإنسان أن يدفع السوء بينه وبين أخيه، فهذا يتأكد في حقه أن يحضر، وإلا على الأقل يعتذر، فإن قبل عذره فالحق لصاحب الدعوة قد أسقطه عنه. وأما من لم يجد فقد عصى الله ورسوله، فقد رواه أبو داود وهو ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وإنما الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب. هذا هو الصحيح. قال: والذي لا يحب أن يطعم له أن يدعو وينصرف. قال العلماء: لا يجب الأكل من طعام الوليمة، يعني مو بلازم أو من ضرورات الإجابة أن تأكل، وإن كان هذا في عرف الناس مرتبط بعضه ببعض، لكنه لا يجب، الواجب الإجابة، أما الأكل لا يجب. فلو حضرت وسلمت وباركت ثم انسحبت وانصرفت جاز، لا بأس. قال: والنثار مباح مع الكراهة، والتقاطه كذلك. النثار وأن ينثر على الحضور في وليمة العرس، ينثر عليهم شيء ليأخذوه، إما مال وإما طعام وإما هدايا وإما عطور وإما ذهب وإما فضة، يعني كالهدايا لهم. هو جائز لأنه لا يوجد نص صريح ينهى عنه، وهو مكروه لأنه ورد في بعض الأحاديث التي استدل بها على كراهته، وأيضا لما يترتب عليه من الدناءة، لأنه قد يترتب عليه يعني تكاثر الناس وتقاتل الناس، وهذا مما لا ينبغي وليس هذا من الأدب. لكن إذا كانوا أطفال وكذا لا أسهل، يعني الأطفال هذا سهل عند الأطفال ويعتبر عادي أنهم يعني تلاحقون على الشيء وهذا يأخذ وهذا يأخذ. أما الكبار فلا ينبغي أن يفعل هذا، وإن كان لابد من أن يوزع الهدايا فإنه يضعها في إناء أو صينية أو كذا ويدور بها على الحاضرين. ولذلك قال إن قسم على الحاضرين كان أولى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ما في دروس إلا درس الجمعة فقط الذي يكون بعد صلاة الجمعة، فهذا إن شاء الله قائم كل جمعة ما دامت الخطبة قائمة إن شاء الله تعالى. وأما دروس الأسبوع القادم تتوقف لأجل الإجازة، اللي بيروح اللي بيسافر اللي بيروح بر يصير مفتوح للناس، ونحن من هؤلاء الناس. الأحد والاثنين والأربعاء جميع الدروس في هذه الأيام تتوقف الأسبوع القادم. نفتح مجال المسائل ونبدأ بك شيخ محمد. السلام عليكم. وإليك. قل أحسن الله إليكم، إن زدت سجدة واحدة بدون أن أنتبه فهل يجب علي سجود السهو، وهل يكون بعد الصلاة أم قبلها، وهل إن أخطأت في أي موضع من الصلاة كان أقول التحيات مكان الفاتحة يجب علي سجود سهو، وإن لم أسجد فهل صلاتي صحيحة؟ السؤال الأول يقول تركت إحدى السجدتين. السجود ركن من أركان الصلاة، أن تركه بطلت صلاته، فيجب أن يأتي به. فإذا ذكر أنه لم يأتي بسجدة، فإن كان في أثناء الصلاة أتى بها وبما بعدها، فإن كان قد شرع في الركعة التالية حلت التالية محل السابقة ويزيد ركعة. فإن كان لم يذكر ويسجد للسهو على جميع الأحوال، فإن كان لم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فإن كان السجود على الراجح في الركعة الأخيرة رجع فجلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي، ثم كبر وسجد السجدة الثانية ثم أكمل صلاته ثم سجد للسهو. وإن كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة زاد ركعة كاملة ثم سجد أيضا للسهو. كل هذا إذا كان متيقنا أو هو غالب ظنه، أما إذا كان صاحب وسوسة فهذا يروح يتوكل على الله يشرب شاهي ولا يفكر في الموضوع. وأما سؤاله الثاني يقول لو ها؟ طيب، فإن طال الفصل لم يذكر ذلك إلا بعد ساعة أو أكثر نقول بطلت الصلاة ولزمه أن يأتي بصلاة كاملة تامة، والأولى فسدت لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، أصبحت باطلة. وإنما الكلام السابق كله إذا كان الفاصل قصيرا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة أو قريب من هذا، أما ساعة فأكثر فهذا فاصل طويل في مثل هذا. أما سؤاله الثاني وهو قوله قرأت التحيات وأنا قائم أو قرأت الفاتحة وأنا جالس، نقول إن استدركت فأتيت بالذكر الواجب في محله ما عليك شيء، ولا عليك سجود سهو ولا حاجة، لأن هذا كله ذكر لله، وذكر الله لا يبطل الصلاة ولا يوجب سجود للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه الصلاة ذكر لله جل وعلا وقراءة قرآن، كل هذه الصلاة كذا كما في حديث الرجل الذي تكلم في صلاته وهو أظن معاوية بن حيدر القشيري، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وفيها تفسيران، ذكري يعني ذكر الله جل وعلا وهذا صحيح، وذكري يعني إذا ذكرتها وهذا خاص بالنسيان، كما دل عليه حديث أنس المخرج في الصحيحين رضي الله عنه. وأما إذا لم تأتي بالذكر الواجب في محله، فقلت التحيات وأنت قائم ولم تأتي بالفاتحة، فهذا إن كان الذكر ركنا فله أحكام ترك الأركان، وإن كان الذكر واجبا فله أحكام ترك الواجبات. وأنا بقدر أعطيك درس في الواجبات، وهذه شغلة طويلة عريضة، أرجع لأحكام سجود السهو في الجملة. وإن كان الذكر مسنونا فلا إشكال عندك، ولكن إذا كان السؤال دقيق نجاوبك بقدر هذا السؤال الدقيق. بعض الأخوة يسألون أسئلة جوابها درس كامل ومحاضرة كاملة، ودائما الأولى بالسائل أن يسأل عن شيء محدد. اللي يبغى درس يحضر الدرس، يحضر اللقاء العلمي. أما المستفتي، وهذه من إشكالات المستفتين، مفترض دائما الاستفتاء في الواقعات في النوازل، بس لا أحد يقول لي ما هي أحكام سجود السهو، ما هي أحكام الطلاق، هذه تعال احضر الدرس. فعلى كل هذا ما تيسر الجواب عنه من جوابه عن السؤال والله أعلم. نعم، أحد عنده سؤال من هنا؟ مكبرات وين هي؟ ارفع صوتك وتوكل على الله. نعم. السلام عليكم. السلام، افتقدناك يا ابني منذ فترة لم نرك، سافرت أو لا؟ بس عساك نجحت بالتوفيق. بالتوفيق. نعم. لا، ليس هكذا، هذا ليس في البخاري. من يخرج هذا؟ ها؟ في هذا الحديث يجب من ومن لم يجب فقد أصاب القاسم، قال هذا قد خرجه البخاري ومسلم. ومن لم يحب أن يطعم دعاء وانصرف، هذا القدر خرجه أبو داود وبعض الألباني. لا، الكلام من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا عند أبي داود وضعيف. أما ومن لم يجب فقد أصاب القاسم، هذا موقوف، موقوف، ما هو مرفوع، يراجع هذا بهذا اللفظ، بهذا اللفظ والله أعلم. نعم، تفضل. لا، ما فيها كفارة، كل معصية يعني كفارتها التوبة والاستغفار، إلا معاصي معينة هي التي جاء فيها كفارات محددة يعني. أما كل المعاصي كفارتها التوبة. طبعا من شروط الإجابة على القول بوجوبها أو حتى استحبابها أو فرضيتها فرضية كفاية، هو إذا لم يوجد فيها منكر. أما إذا وجد فيها منكر فلا تجب الإجابة، إلا أن يستطيع يكون قادرا على تغيير هذا المنكر، فيجب عليه أن يحضر وأن يغير المنكر. ولو يجب بالمثال أن يمشي هو يسلم، بس يعني يكون لا، إذا كان المنكر قائما فلا يحضر، لكن بعض المنكرات تكون في يعني جزء من الدعوة، يعني بعض الناس مثلا في البداية سلام وكذا ومدري إيش، هذا تحضر سلم، فإذا جاء المنكر اطلع. لكن بعض الذي لا، يكون كلها من أولها إلى آخرها منكر، هذا لا تحضر إلا إذا كنت ستغير هذا المنكر، أو على الأقل ستنكره، فإن تغير بقي جلست، وإن لم يتغير خرجت. فهذه ثلاثة أحوال ذكرناها. الزوج إذا تزوج كان انقلاب بين الزوج والزوج وإنه يعني تزوج يعني يبقى عليها حضانة أو يسكت؟ والله ظاهر الحديث أنت أحق بي ما لم تنكحي أنها إذا نكحت أي شخص، هذا بالنسبة للأم، وهذا أحسن في الجمع بين الأحاديث. فالمرأة إذا تزوجت صارت الولاية الحضانة للزوج للأب يعني، وتلك القصة تكون في الحاضنة من غير الأمهات يعني مثل الخالة والعمة إذا إذا إذا يعني نافسها حاضن آخر. الله أعلم وإياك. نعم. يقول أثناء صلاة تحية المسجد بعد أذان العشاء تذكرت سنة الراتبة البعدية لصلاة المغرب، هل أقلب نيتي قضاءها أم أسلم وآتي بركعتين خاصة بسنة المغرب؟ لا، ما يصلح أنك تقلب النية، معتبرة من أول الصلاة، كمل ركعتيك هذه ثم صلي ركعتين بنية قضاء راتبة المغرب. والله أعلم. نعم. وهل من فوائد الحديث حديث الخالة بمنزلة الأم هو بر الخالة سواء في وجود الأم أو وفاتها؟ نعم، لا شك أن هذا يعني دليل خاص على بر الخالة مع النصوص العامة في البر عموما. نعم. نعم. الله إليكم، سمعت الشيخ الألباني يقول إن الذي يكفر عن اجتهاد حسب ظاهر الإنسان فلا يبوء بها أحدهما، فهل عندكم علم أين ذكر هذا في كتب السلف؟ يكفر قصة التكفير ظاهر مرة أحدهما، ما أتذكر الآن، لكن هذا الكلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن يشترط أن يكون أهلا للاجتهاد، ما هو بإنسان عامي كفر على كيفه، أو إنسان أيضا من أصحاب غلو ومنهج فاسد مثل غلاة الخوارج ولا غلاة المعاصرين الآن يكفرون، بس كفروا الأمة كله، هؤلاء آثمون بالتكفير. إنما إذا كان عالم رباني يكفر باجتهاد وهو أهل للاجتهاد، أما إذا كان إنسان طرطور ليس من أهل العلم ولا إنسان من أصحاب الغلو، هؤلاء آثمون على كل حال. نعم. نعم، وراك ودك تروح؟ لا، بي 6 أسئلة فاللي ترى خلنا نشوف غيره بده كالمعتاد. عجل شوف واحد ثاني. لا بدمر معك. ها كالمعتاد واحد واحد. ها صلى الله عليك. يسأل عبد الرحمن يقول عندهم في التدبير كل بلوغ تتعامل بالربا، فإذا عرف الأبوي أن الابن الذي ينفق عليهما من مال ربا أبوان مسلمان، يعني ما حكم أخذ من هذه النفقة اللي فيها التعامل لا تخرج التعامل بالربا من هذا الربا؟ يعني ابنهما يتعامل بالربا وينفق عليهما، لهما أن يقبلا نفقته والإثم عليه، لكن يجب عليهما نصحه. وليس معنى أنه هناك بنوك ربوية أن نتعامل معهم بالربا، نتعامل معهم بقدر الضرورة، لا نأكل الربا ولا نأخذ الربا، رباهم لهم ولا نأخذه، ونحن على أموالنا، إذا ما في إلا البنك الربوي أحفظ عنده مالي، خلاص أحفظ مالي عنده، لكن أقول له لا أريد هذا الربا ولا أريد أتعاقد معك بالربا. والآن هو أصلا تعاقد بالربا ما يعطونك ربا على كل حال، لازم أموالك كثيرة أو تبقيها عندهم فترة معينة ما تحركها أو ما تحرك إلا جزء منها، فعلى كل حال لا يجوز التعامل بالربا مطلقا. الله أعلم. أما هما لهما أن يأخذا، لكن يجب عليهما نصحه. نعم، تفضل. وحكم الاستفادة من التخفيضات في أعياد غير المسلمين؟ يجوز الاستفادة من أي تخفيضات موجودة لأي مناسبة بشرط أن لا تكون هذه المواد مما يختص به أعياد الكفار أو الأعياد البدعية، فهذه لا يجوز شراؤها. أما والله رخصوا على كنب ولا رخصوا على سيارة ولا رخصوا، هذه يجوز شراؤها بأي حال. نعم. فضلا. ولاحق في وسائل التواصل الاجتماعي: اللهم أسألك أن تكون سنة 24 سنة خير وعافية. السؤال: ما حكمه؟ هل أولى تركه لكي لا يفتح مجال للاحتفال أو التعبير؟ نعم، الأولى ترك مثل هذا، لا تخص شيء بدعاء، يعني إذا مر عليك عابر، أما أن تخصه ثم تنشره ما لا حاجة. وبعدين يا جماعة الخير، سنة 24 سنة الكفار هي في الأصل، ليس سنة المسلمين. إحنا خلونا على عام 415 416 400 وكذا، سنوات الهجرية القمرية، والله أعلم. نعم. نعم، من الصغائر، من الصغائر، ليس من الكبائر. نعم، ماشي. أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع بطاقة شرائية بأقل من ثمنها؟ مثلا بطاقة شرائية من البندة بقيمة 100 ريال أبيعها ب80 ريال وهكذا. لا أدري، الله أعلم، بس لهذا السؤال الخاص. نعم، تفضل. الدفوف عند الرجال هل هي جائزة أو غير جائزة، وهل تمنع الحضور أو لا؟ هذه مسألة اجتهادية، فالعلماء لهم في هذا قولان. بعض العلماء يقول عموم الأدلة تدل على جوازه للرجال وللنساء، وبعض العلماء يقول هذا خاص بالنساء بدلالة أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في زمنه، ففعلهم خصص النص العام، لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زواجاته، ولم يعرف كيف يأمر بالشيء ولا يفعله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الأكابر، ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يفعلون الدفوف في زواجات الرجال، إنما كان يأمر به في زواجات النساء، وهذا هو الراجح أنه خاص بالنساء. ولكن لو أن شخصا يرى العموم فلا يكون مانعا له من الحضور، أما الذي لا يرى العموم يرى أنه خاص بالرجال فيكون مانعا له من الحضور إذا كان عند الرجال، هذا بحسب رأيك العلمي أو الفقهي، وقد ذكرت لكم ما هو الأقرب، والله أعلم. نعم. من الأولى في اللقيط؟ من الأولى باللقيط؟ الأولى باللقيط الذي التقطه إذا كان عدلا، لأنه ما له أحد اللقيط، ما له أحد إلا من التقطه. نعم، فإن تشاح فيه اثنان، يعني التقطه اثنان معا، يقرع بينهما، أو يكون للأولى منهما الأقدر على رعايته والأعدل والأصلح. فلو كان هناك أحدهما عدل والآخر فاسق، أو هناك واحد فقير والثاني عنده غنى، فيكون الأقدر والأصلح له من الأقدر والأصلح منهما، والله أعلم. نعم. ما حكم فرض غرامة التأخير في عدم السداد؟ أرجو التوضيح. لا تجوز هذه لا تجوز، إن شاء الله أنها التقت من بعض، لكن لا تفعلها أنت. نعم. من وطئ في صوم القضاء أو صوم النذر أو صوم الكفارة فهو آثم وفعله حرام، لكن ليس عليه كفارة، والله أعلم. نعم. وإذا فاتتني إذا فاتني ركعتين في المغرب، ما هي الطريقة الصحيحة لقضاء ركعات؟ وإذا فاتني ثلاث ركعات من العشاء أو الظهر أو العصر كيف أقضيها؟ هل أصليها كالمغرب أو ماذا؟ إذا فاتتك ركعة فأكثر، فتجعل التي أدركتها الأولى وتكمل صلاتك طبيعي. فإذا أدركت مثلا ركعة من المغرب فهي الأولى لك، عفوا، إذا أدركت ركعتين من المغرب، إذا أدركت ركعة من المغرب، ركعة نقول من المغرب، فهذه الأولى، فإذا سلم الإمام تقوم مباشرة وتأتي بركعة واحدة ثم تجلس التشهد، قد صليت ركعتين، ثم تأتي بالركعة الثالثة، وهكذا إذا أدركت ركعة من الظهر أو العصر، إذا سلم الإمام تأتي بركعة ثانية ثم تجلس التشهد الأول، ثم تأتي بركعتين ثم تجلس التشهد الثاني. والله أعلم. نعم، في أحد فاتك المكبر؟ شلون نرجع لك يعني؟ هذا إيش عندك؟ ما عندي ترجيح للروايتين، لكن إحداهما تحمل على الأخرى، تحمل على الأخرى. فقضوا وأتموا يصير معناهما واحد، لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام. وعليكم السلام. خلصا، جزاك الله خير. فهذا يجمع الروايتين، يجمع الروايتين. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول الفقهاء أو بعض الفقهاء أقل ما يلم به شاة، وهذا ما هو صحيح، لكن قد يقال للقادر نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولائمة كانت على حيس وعلى خبز وعلى ما عنده شيء. فلو كان عنده قدرة أن يؤلم بأكثر من شاة فليؤلم بأكثر من شاة، لكن من غير إسراف، من غير إسراف. الله أعلم. نعم. إيش أبواه ميتان وبعدين؟ أيه. لا، جدة باتفاق العلماء. لا لا، الأم من الرضاعة ما لها أي حق في الحضانة ولا تذكر في باب الحضانة. الأخت قلنا لك الرضاعة ما لها علاقة بالحضانة أبدا باتفاق الفقهاء، ما لها أي صلة بالحضانة. نعم، ما أحد يذكرها أصلا، ما أحد يذكرها في الباب، الرضاعة دي ما تذكر في الباب. نعم. إليك. شراء جوال التقصير من شركة الصلاة على مدى سنة، ويشترطون أن تكون لاقتك عليهم، مش أساس لاقتك عليهم، لا، بعد 4 شهور 5 شهور تبدأ لاقتك الأساسية وليس التقصير، يقول لك تقدرية يكتسب الأقساط اللي دفعتها من قيمة الجهاز، تدفع بقية قيمة الجهاز كامل بدون أي زيادة وتنزل. الإلزام قد في خلاف بين العلماء، اللي هو اشتراط عقد في عقد، في خلاف والجمهور يمنعونه. ولكن المشكلة الثانية اللي انت تقولها، انك اذا بغيت تلغي ألزمك بدفع زيادة. طيب، يعني تدفع مرة واحدة الباقي ما فيها زيادة. هل هذا الشرط صحيح؟ يعني أن الأقساط تحل مرة واحدة، هذا المقصود. إذا تركت الباقة حقتهم فضلا المهم تلغيها، بنتقل ولا ما انتقل المهم بلغيها. ما أدري والله، يحتاج تأمل هل هذا الشرط صحيح ولا لا، لكن عموما أمره أسهل ما دام ما فيه ربا، ما هذا سهل، أي ما في إشكال شرط، لكني يحتاج مزيد تأمل. يعني أهم شيء ما يكون فيه يترتب عليه زيادة في الأقساط أو في الثمن، هذا اللي ما يجوز. والله أعلم. ارفع صوتك. ها؟ الدعوة عبر الرسائل، إن كان أرسل لك رسالة خاصة باسمك يا عبد الرحمن، هذه خاصة. إن كان قال دعوة جفلة ما حط فيها اسمك ولا شيء لكل اللي في الجوال، هذه جفلة. ما فيها ساعة وقت الوليمة، هل الأفضل يكون قبل العقد أو بعد العقد أو قبل الدخول؟ فيها ساعة، الشريعة موسعت في هذا، وظاهر الأحوال النبوية والصحابة أنهم يتوسعون في هذا، ما في شيء محدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعدما دخل قال أولم، فيعني فيها ساعة، ما في شيء محدد من قبل الشارع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج مزيد من التتبع، لكن الذي يظهر وبخاصة مع آية الأحزاب أن الوليمة مرتبطة بالدخول، مرتبطة بالدخول مع الدخول، والله أعلم. هذا يعني أقرب الظاهر من حتى حديث أنس وغيره في قصة نزول الآية، كلها مرتبطة بوقت الدخول، بوقت الدخول، فتكون الوليمة مع الدخول أفضل، أفضل، والله أعلم. أكثرها صحيح، يعني مثلا قالوا أن يكون الداعي مسلما لا يكون كافرا، أن تكون الدعوة خاصة لا عامة، أن لا تتضمن الدعوة منكرة من المنكرات إلى غير، غالبها صحيح، ما تتبعت ولكن غالبها صحيح. نعم. إيش؟ لا، دائما يبدأ الصف من خلف نقرة الإمام، يبدأ الصف، فإذا كنت أنت في اليمين تتياسر، إذا كنت في اليسار تتيامن، تدنو من الإمام، تقترب من الإمام. نعم. إذا المصلحة دعا تكون للدوم من مقصى اليمين، في بعض الأماكن يكون الباب والمدخل وكذا، يعني يصير مصلحة انتظام الصلاة وكذا من الدوم مثلا اليمين أو اليسار. والإمام وين يقعد؟ الإمام وصل الصف الأول ما في إشكال، لكن الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أحيانا يكون إذا صفوا في النص سجود. إيه ما لا بأس، هنا الأولى بل ينبغي ويتأكد، مثل لو كان المسجد الصف الأخير، لو بديت من النص انصك مثلا، خلاص ابدأ من اليمين لا بأس، مع أن غالبا تصورها يعني نادر أو قليل يعني، لكن إذا وجد هذا لا بأس، إذا وجد على كل حال. الشريعة ما تفرق بين الرجال والنساء، الأحكام دائما عامة للرجال والنساء، ولذلك الآن كثير من النساء الصالحات ما يحضرنها الزواجات، لأن النساء شبه 90% كلها منكرات، يكفيك اللباس العاري. أنا هذا سؤالي شيخ، الوجوب يعني إذا بعيدا في الوليمة يعني حكمها على المرأة نفس حكمها على الرجل؟ إيه؟ تستثنى إذا ما وافق زوجها، خلاص صارت معذورة، لأن لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها أو بإذن أبيها إذا كانت غير مزوجة. نعم. خلصتوا؟ تفضل. إليك. ما حكم سنة الفجر؟ صليها بعد الفريضة. أي؟ أنت مخير إذا فاتتك سنة الفجر، مخير أن تصليها بعد الفجر مباشرة أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أيهما أفضل؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بشرط ألا تتركها أو تنساها. إذا كنت بتتركها بتنساها أو بتنام أو عندك دوام مبكر وبتنسى، صلها قبل الفجر والحمد لله، فإدراكها خير من تركها، والله أعلم. خلصنا يا شباب. سم هذه مسألة أخرى، السعي على الأرملة والمسكين، هذا ما يلزم أن يكون يتيم، والمسكين قد يكون يتيم وقد يكون، واليتيم قد يكون مسكين قد يكون غني، هذه باب ولا باب، لازم نفرق بين هذا وهذا، وبعدين هذه لها فضائل خاصة وهذه لها فضائل خاصة، فلا نخلط بين الأبواب والله أعلم. وأنا كنت كتبت قديما يعني مسألة سميت التنبيه الهميم إلى المراد بكفالة اليتيم، مسودة عندي من زمان كاتبها من فوق يمكن 30 سنة، ولا أدري وش أحوالها بعد هذا الحين، أظن قبل الكمبيوتر لا فوق 35 سنة يوم أن نكتب يدوي ذاك الحين، بس بعض الكتابات الواحد ينشط يكملها وأحيانا ما ينشط. تنبيه الهمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.